أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله من الجميع سائر أعمال البر وجعلنا من عتقائه من النار، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إذن بحول الله تعالى وقوته نكمل مع بعض في موضوع حدود التعامل بين الرجل والمرأة. لكن يود في موضوعنا أدب الاستئذان يتونا إلى نشني الغرنك الطريقة جاءت من الشرع مراعاة لدين الله العديس تمتد تستأذن ذلك طريقة إبزانا لأنه البليغن بطريقة ويبلغن ديز عليك من الذكور يعني إرجازن بطريقة أخرى هامي بشكل حد اللي توسن عين حدني لأنه يسد سوغلاد دمانايو نغرى يتساقد دمانايو درجة اللي توسن تمتد تتوسن داطفل إذا بزانا تيزو تبزان أتوسنن بشكل حد تستقبس الكيفية اللان أتناسب معاس وتعديسك انت تعدي ولا يقل كشف ولا يقل حرج ابدا. والكملغ في هذا الموضوع صديق ممكن الاستئذان وهنا الان يستأذن على الناس انه ولو في بيته طفل يتظل يبلغ خاصة يعني يجمدي ولف ادزاق السلام عليكم تدار يعني ميتورت يبهادي كمل معس ابريد كلمة ابريد توني تقشر إلى ربما لا يتمتأت أديت فلما سيد دارسين ها لدي القاديس ممكن تمتط نيواز أدي القاديس ممكن يليس نعميس أدي القاديس يقول حدي لاني كتمتط الضيف توساس ندليني وليسين تلاديس وليد الخطأ ولا إلا غرسن ولا تدرت ننسن تغرسن أدي سلم ده وحدي لزق أول مش كسلم بالليل يوسد كم من تخاريكم المعاس أو الأدب ولا المهم عند كلمة أبريد سواء يبلغ صنط النغ يبلغ قبل 20 عام كيف كيف دي كان لاش متى يبلغ يمار ودا جديد النغ يبدا تزلط متى تربص نزلط الصيف قال خلاص لا باس اتقن فوزا وصنغ يواتف ياك تبلغ دا جديد النغ تبدا تزلط صنط لا ونتفكير ودا تصرفوا دي استهزاء بالدين استهتار باحكام الدين لا يجوز رب سبحانه وتعالى يجو تكليف يعني سن البلوغ هو سن التكليف بمعنى مكلف ان حدني الا محاسب على اعماله الملائكه لا تسجل الناس العمل ان تا انوني لا ندزع لك شارس من 3 سنين نبلغ قبلها سنه 10 انا 20 عام كيف كيف ان نستهي ونتسهل دا لاش انا اتقن فوزا وسديتف لاش سيس تني هو تنحرمتس تمتني واس هو تنحرمتس لا يتف الحديث نطور إن الوعيد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الحم الموت إلا ديس ولا تطفلين إذا بزان بما أنه يوت سين التكليف معناه إلا غرسها تفكير هذا يمكن الشهوة تتقوى هذا يمكن هذا يمكن هذا يمكن هذا في الحرام مع المستقبل ونقيت ولا حياة وانتسهلت لا يجوز أحكام من رب سبحانه وتعالى لشان إذا بزان صديق الناد عد قيمة معاس البعض من يتساهلون في نفس الدائرة أن شنقن خط الشيء مسلمن إلا نتسهل نسو إن شاء الله وضعنا نتقيم في دائرة في طاولة واحدة دارت المعاش أتكدري حنقع مع بعض أوات نساء تزدن سنة ملدد نسن عادي قع يقني رقبي عادي أمون دي مسلمين إنو هؤلاء مسلمون مصح نشني نستسهل نغ أدي يمكن لا قدر الله أنه وضغليني خط الشيء بسيونو وتسند قع مع بعض وتسند مرة واحدة يعني سي سو بدا نترسل يدي مباشرة على درجة درجة يكتكت يهلا نحراس يزم نحافظ خاصة نتوني قضية التساهل في الكشف في أقابل نشوب بأن الطلبة نغبزان نوسيد زلا نتزدان وسيلة معاستة دارت وهو تنحرم إنسان إن أبزاني إلا أن أبزاني زمني أبرد فكيف سوزعلوك أزعلوك ونسيوس الدوري ويتجي البالس خاطر دبابا انت الدارت خاطر شي لاد المعلم انت الدارت انت دبابا انت الدارت عدس انت وتدير في التغار عدس اللي انت وحدي ويساوي اللانجاج والسنن والسن بلي تسيرد والسن مد وسيلة تدرت والسن بلي تتفدد وسوس متفش ساكوتي لا بعد مد تدفن دم مني والسن بتصن سمعه ولا تغرس ولا تسلم لا يا أخي بتتدي مسلم غروم سلم فسلموا على أنفسكم ساعتك فيك تقدر تفرع لجيس ولاد الحية للسلعة تجد السلعة تشبرك لقل مخزن ربي نعيش سلم في مانج سلم يشج الخير يشج الخير انت دارتني البركة انت دارتني فكيف تغروم دا تغروم زوجتش طروات لنديني واستاهلن ولا السلام عليكم نعمتوني بين قوسين تنرني كذلك من آداب يقن حدود في قونشان علي سلم فولانديس شد قلنا عن استئذانية لتوتفد ساعة تسلم لاش سلم توتفد شينين سجم وتمعالات وتتف نروح لهم شان وضران تين تسلم لتي وسيدد بعد كم دمعاش كلمة بريد يا خير كاربي تزيد فيك شرفا وود العكس تكمل الشرف تكمل القيمة وود العكس تماما الكمل كذلك أدب آخر عند الحجاب الحجاب عندوني لأن تمت تتقن وتحتجب فيه نبيه عن الرجل الغريب يجن حد الله وهو ضان حرامس أتقل حجاب تدني من صغفص ولا تظهر له لا تصل من جسدها ولا من زينتها شيئا ولا شيء كل التدنود من سيفاسنس كل تدن كل هذا هو الحجاب الحقيقي تي مسلمت إلا تحجبي ما زين تو التدن كلش سورة النور نعزم تورو تمديت الآيات اللي انتم لا تظهر زينتها إلا لمحارمها نغي لما ظهر منها كذلك أغنيني في آخر الآيات في بداية الآيات أغنيني وليضربنا بخمورهن على جيوبهن الجيوب دماني أين داني دين دي دمار ماني تفخص السبجنا بالنسبة يويرات أين دين الجيوب أنا صاتني خمورهن مع صوت الخمارة ستدن السيس ستني دي تود قاعد تود الخمارة تدن ستني ومن بعد أغنيني في سورة الأحزاب قال الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ونساء المؤمنين ناس انت قال الرسول ناس انت اللي زوجتش دي السيج نساء المؤمنين كل نظام الحجاب دوتا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يدنين عليهن من جلابيبهن تقشبيتس أن تتقن أتصوتات الدقاء التدنسيس كلش كلش دين شغرا حولي إلا مناسب يا ولايات وسنتين مع بعض تنتجروا مع بعض أحولي النا إلا تقن تزنان غير نت أنت تحرنت في الدين سنت قد أنت يا ربي دين دوني دا حولي حقيقي حجاب اللي أنا معترف بأنك شرعا مناسب هو حولي دزت خا حولي أنت تستر ولسبين ولكشف لا الضوء ولا غيراس معناها تفوتنا غيراس ولي تعيدي دز يعني دا يرزم لا حولي مناسب دزي وار نغم يستر مهم وتبين سيستم تمام لا رادس ولا كشر خلاف وكذلك مع أدب الحجاب تر البالس توني أغلاد ممكن يزدغد سوال عند قاضي تميت أغلاد تمتط أتقن حجاب دا وحدي تر البالس أتحترم الحجاب الني أتحترم أجوريس الحجاب أغلاد أحولي صادع تمتط قنا حولي أغلاد من المفروض للشاعة ونسمت أغلاد للشعاود نوضبات نحولي ساغلاد ليش من مفرد بتا يزمس الغالب ديك داروتنا مني أتقلو مارو تعود حوليس توني ثلاث جور إلا قليل أتجور أغلاد أتنشام تعود في حوليس أترسم وسنة مثلا تستاس حد لا تستاس حد لا تستاقط حد لا تموبيل حد لا كذا وسنة أنا ما ترقبتنا وترقبين نو اللي ترقبتان قاع هودين حرامي ناس قاع نتقابلانت يجوز انت بالك تقنور غبالك تقني السيول العرس بالك يغلب السيول هم بعد الدلب نغوهو الكشف نغوهو ربينا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ديس قلت فاسير ظهر منها عن غير قصد بس حداني بتا تتعاون حولي سغلان القصد نهو القصد هو قصد التعود حولس بطريقة محترمة ديس الحشمة ديس الحياء وزينة المرأة حياؤها مادام ديس الحياء مادام تلنتيدت غرس القيمة بتيز والحياة لا قيمة لها إطلاقا. كذلك ومن الحجاب كان حد إلا نقتزنان إلا نت أتقيم أتجور أغلد أتجور سكدو مارو يتف مع الحجاب يتف مع الستر أتجور أبريدس وهو مسو بريد وهو مسو بريد خاطر شد الحدو لك السوى لغي ورجاز نطورو ودر البالس ولا تمطط كذلك الدر البالس هاي سنين التعامل وليه ممكن تمطط سوحول يستمح لا مسو بريد ما تتقارس الميدان ما تتقارس الرجازان وين دبريد النمو هو دبريد ميتون الأخت أتقدم مصر قدران انت موبيلات على الموبيلات رورا تنتين تيفيا تتكحرت بالسيفيليس باش كتحارب انت زنان زونت هل هذا يجوز؟ مع مني ربما اللي ترت ورا 120 ناو جارقع ولاش لا يفرع تجرى مس قدرا مس وبريد هذا تعدي هذه قلة ادب يعني اللي ديس قضية الادب ليش ديس يتسمح خاطر تبزان هادي راك تزعلو تنجم التجارة الثالثة سونا كذا ممكن الا قليل بصح كل تلقي تبزان شباب كذا تجرى مس وبريد بلا جوري بلا احترام من فرط تجور سجد تفوسيت يعني تتقل سكدو تجور سكدو مارو تحترم رجاز تخلط تجور دين تسمى تر البس ولدي رجاز كذلك تغطينا تحترم نعم يجور بريد يركبتي سنان تحترم النتي دي مارو وغلط كذلك وتورين الجماعات دي ثلاثة دي ربعة جنس مع بعض أن بتا الصف مظلت لان جور تغلط معنا نصح انت بريد سيس ليش كان أموني لاش تزنان وجور تمن يدرن البنسنت كذلك نرى تقصرنت التنتي منسنت طالبات مثلا تفقنت تسو عزام انها تفقنت تسك الصناعة تفقنت تسك ونشان الناس العرس تزدنان شباباتنا كذا لان جور انت غلط لان تقصرنت لان تزقان عادي مثلا انت سبريد لان تصالون غرسن هل هذا يجوز؟ هل هذا أدب؟ وني خدد الأدب تعامل أغلاد وهون سدنان أغلاد وهون وزقع أغلاد وهون يولن شبت أصلا أتمنى قديك تغلط كذلك تسول ما يتلت سول تليفون تليفون ليس قد حولي تلت سول تجور أنا السيون قال نجور أنا مو نجور النين كل هذه من أخطاء من تجاوزات أن نرت البالان خاطر صوضن تصوضن تفسيون جبدا ملاك تمطط تفتش أموني يكت شباب تموني تفتش تسول تزقت يعني تعود حولي سغلت بتدل مع ناس بتدل مع ناس في قلب من في قلبه مرض بتغادي فهم الشيء واضح أظن السين واضحة لا تحتاج لتفسير يقين حدين لأن يستري من سؤول اللي يسلم من نظرات من سعاكس كذا هبت يقين حد انت يفتش انت تسهل تم تتسهل معناتها تساهم تتجول فرصة تزعلوك الشباب وسيلة خلق له أتي عاكس السيول وللتشخاص العذرين اني سحونا انتهى لغا السباب أتر البلس أتحترم أتحافظ أتقل حجاب نمسل من تجور تحترم الحجاب نمسل من إنه قاعد نقاط يسمن نرت البلنص اسلم داس دي السيت نار دي زواجنا كيفش دي جور انت غلال وتعيدي تسهل انت. كذلك من النقاط المهمة والممكن الطولة في كل نقطة اللي اسمه وضع أخرى بين قوسين الشارع إلى تقشبت خاطئ الحجاب النار وسيلة تقنت قشابين إلى يوسف الساد للمجتمع يكتب مسؤولية عظيمة أمام الله نقارب اللي تقشابي تغلاد سين طريق لان جوري مار وتنقبيل ونراض السيس طمتت لبيها لا عليها ما شاء الله تقنا تقشابي تغلاد دور يا غولاد تنزول قوون تنزول لغرب تنزول لغاب تنزول كذا تقشابي دور السغلاد وني الحجاب وهن وتسلفات خاطر شو سيون تقيم من دينين تو تقشابي تكتل وقتك الشكل إمارة الشكل وضدان ألوان ملفتة للانتباه يقول لون ما نشي جنس قال عند سقال الانظار تدكت الى ولا تقشابيت مزيانة القفالي اللون سا الزركاش سا شكل سا ممكن يخرج بسبسي سا ومن بعد يبنوا قاعد الخطوات بشكل حجاب لا قدر الله شريت وتس شميناتي الاخت اللي تقن ضموني الشيء اللي بتاع تقال وتقبل تقشابيتني يا اخويا وديك تقشابيت تيف بعد ما دبيها تبارك مزينه اما نشي تقشابين ان شاء الله غيرنا بدان سكتورت بدان سكنشرة من أنا وضل تلقي سويرز من تورت نعم أنرت البناتوني كذلك ومن الآداب الخلوة الخلوة بالمرأة الأجنبية أن امرأة تختلي برجل أجنبي يعني دملاقة الواحد نسوني قوانشان يقتسقى قلبير ويكتموبيل يقنونشان مهما كان أتحقق فسيونه يموتان بعدا لأن واحد نسك تشكت يقتل غابت النغلة لا طبيب طم تطلع طبيب النغرج لا تطبيبت مش سوالغ في الحالة العادية ليزور استقر على فيزيت ثلاث زوات استقر على فيزيت وهو طبيب القاتل لمريضة في حالة الاستعجالات يزد الدوات ويقار ضارو توني قنشرة توني قليل سوالا الحالة العادية قد يعد يختلي بامرأة وحده وحدهما أنك تختلي برجل لوحدهما كيف كيف هذه خلوة وهو خطر طبيب خلوة طبيب ناد غيراس ناديك الإدارة ناديك التحنوت ناديك نقولش نخدم مع بديس قاع من إلا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أجروا المعابر الشيطان الدياس أدي يحضر عندما يسعجب الحال ويجي تيجي تراكل وليسني قير بارك الله فيكم أسيني وارت البلوم لاش العكس أبي تشارس ولا إنسان يتزينا سنت لك الحالة ديلك الظرف تلغرون فرصة إيوة وشوم وهكذا عرف نسي ولا قدر الله الحرام العيد بالله ربي قرن ولا تقربوا دائما قاعدتين بذا السيس قاعدتين النو مش كان صلح تورت القرب قبل الوقوع كذلك من النقاط المهمة الأداب تون الخلوة ما تشين تحت تحقق ولا طوموبيل ممكن يشرب سي طوموبيل ما رد السفر لا يسد ولا طوموبيل أتكمل مع أصل أداب السفر ولا طوموبيل أنت عاد عادي طم تتن مع تاكسي يور وحدس ولو كان مسافة بزانت الشيطان لا تحضر ولا يحضر نعم طوموبيل نعم مكشوفة بس حلال واحد نسن طوموبيل ولا تورقابن ديس الخطر ديس الخطر فكيف صاد عليك طوموبيل تصلعي وتبين لبتل انججني انك المسافة تتجدرت بتعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابو عبيد عن جابر بن زيد عن ابي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل يعني قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها ونديك الحديث إن مسيرة يوم وليلة يحدد ومن بعد الحديث وردنا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم شري توكد ولو في رواية أخرى أديس حديث آخر عام عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيشي كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال أخرج معها تمتط تسافر بلا ونحرم وتني تاكسي قل حدود 90 فكيف دعت تزن سفر 600 كيلو دوجار نودون مع 92 قاع وبعد زير روح سيو تتلديني روح سيو تتلديني كلاهما متهم كلاهما مخطئ لا تاكسيور ولا تمطط ولو نسنا نسمح سوسد نرجاز سنا ديو وسنا باباس قاع نسنا مخطئون قاع نسنا العصان ربي داني وكل ثلاثين تاكسيور وتشمر الهلا السيس الريالني اش تسيس نمير وتشمر يقن حد اكتمطط بلون حرام التسمعاس تمطط شتلامعات ممكن لما عاش يقول حدا الحرام ربما هو نوع حال بس وحدس أتس انتهى واحد ستوني بلا يقول حدا معاس أتقبل دول غروم لا هلسي شو تسافر قاع تيزنين واحد نسات حماك زوي علاش وانتي ويه كون درجة سنتي دات اين دو يمسلمنا يتحرى توني ها خاضي تمتوت سازوال الحجد خاضي في الجهاد أقدس الواجبات أعظم واجبات الدين خاضي زوال الجهاد إني أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أروح معه 18 شهور تزول الحج روح معه وروح رافقة الحج وتتجه وحدس إن لا يحل لا يحل يولنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو بطل يؤمن بالله واليوم الآخر إنك تؤمن بالله واليوم الآخر أول الدرس من سلية مش كي قن حدا دي عادي قد يا ربي يوم انتيدت إذا ماذا تطبق أديس بعد مني بعد أني تونن بعد أني ما روش هذا السؤال عن السفر هذه الأمور تجيبسون إلى المد نقار ولا حياة تسهل الناس أديس حدا شيء يشكي الصبي تدي مانك كان سند الصبي تدي مانك كان سند بس حرب يغنيني يام غنيني باتت السن باتت ديما نوم لاباس لا شغلني خاطر نفسيت ساعه ساعه شترنا دونيت اشتقوى كذلك مدا ساعه شرقبن بتلك الطريقه تلك شبهه نغو ساعه تود الشبهات بدا شفصني ما انسان تعرض نفسك للاتهام في شرفك وهذا لا يجوز للمسلم يمسلم لكل منس ولتجي منس في مواضيع الشبهه والتهم يتورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجرد جر معك سيزواس أظن ماري القبطية سيغبش ودواتني مارو الصحابة لانك تشيل ريحا يرقبتن بعد يقطع غبصا يدو لسند الناس توني تمططيك ماريا وند الرسول صلى الله عليه وسلم بتل مع ناس همين نيسان همي ننس أنا شكو فيك يا رسول الله أنش كداج ومع ذلك يبي ناس باللي نفسية البنادمين تو يزم البنادم هذه تحرى هذه صفة يمس من كل الشبهات ومن استبرأ أو من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قد قد يقين حد اتباعت الشبهات معناه لا يتحافظ في الدين يتجاق السياج مصحيد كل يمس الشبهات يزو من إلا مدة تهم انت القس كذلك من أداب عند دول سيولا غادي سنتور بكنا أغلاد أتكمل عجار أول مع تمطط نتور أغلاد يمر أول عموما أول جارة تمطط دورجاز دين أهد حرم غرباء عن بعضهما إما مباشرة إما استيليفون تكسر مع استيليفون ليس ولا استيليفون وتسي خطيه هذا ممكن السنت دمانيو بس هو تنحرمت هو تنحرمت هذا تكسر مع إلا ياس سواء مباشر نقص تليفون كيف كيف نفس الشيء النص برامج نيمارو من فيسبوك تغيرها بطرق أخرى إما لنرقبهم بعضهم إما لنسوا المباشرة حتى الاتصالات ستيرة برك ستيرة صوتني لما لا تحمد عقبة أن احترمت أن قلت يا ربي وما أكثر المخازي والمهالك والمصائب إلا توقع أنت ستيمدا تطنديس نتيزنا المدا تشبان في هذا الموضوع كتل مناكر دي قشرة غريب وغريب جدا بسبب هذا الهاتف بسبب التساهل في الاتصالات ان ارتبالنا ولو كان لا تخطب تص ان شاء الله درس الخطبه ديس واحد ان شاء الله دا عاد درس الخطبه واحد الشخص الحق هذه السي وليك تمطط وتنحرم تصنا الشخص الحق هذه السي مني عادي اول اللي نقصر اول ضروري قد يكون بصح مني نقصر ام ندرني سمونك خاطي اذا نغ وني في الحاله العاديه ملي يتسول القشر الا ربما يعني في قلت له تطلب نشره دوين القشر الخدمات فكيف صار عديس رسائل في الغرام والمشاعر الحساسة فكيف أموي يعني إننه كيف منين صوتني منزل واللي نبرك لا تقرب وإن نجز إنك الخطوات ناوت في الخطوات في هذا الموضوع شيء خطير أن يتوقع بين الناس بين بعض الناس بين بعض الشباب والأسئلة يستغلون وسائله في هذه المصائب ربي سبحانه وتعالى قرن في هذا الموضوع أختم بهذه الآيات قيمة ذلك ست نقاط ممكن نكمل مع درس الغد إن شاء الله خطر غسل علاقة معاس يقرأ في سورة الأحزاب قارس رب سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نساء النبي يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا أسنيني مارو في آية أخرى وإذا سألتموهن متاعا يعني فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن السؤال مع السيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين يقارس نموني وتسبت ارتبال نشمت الشمت وتجسس نتا مني دزداد تغنو جني الأنثوي كذا يسمى العرب سيم تغير مولي زكنوستوتشو باش كل اللي جبد فكيف يا مارو تم تخاطيه ديك الشبابه كيفاه يعني نقارن الوزن نساء المسلمات بيلالات ياك خير وقدوه لهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم نغوه شتايد يقشر خص تتبع معاس من وراء حجاب هم التعامل مباشر اول كذا في قل في ما قل ودل نربي قبل هذه الاشارات في هذه المواضيع مهمه جدا ان نقدر يا ربي نحترم هذه الاداب ان شاء الله من بهذا نراعي هذا النظام وهذه القاعدة ولا تقربوا أن نطلب ربي سبحانه وتعالى